الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس عندنا موضوعان نتناولهما بالبحث إن شاء الله تعالى. موضوع الأول الأوراق التجارية، الموضوع الثاني جمعيات الموظفين. ونبدأ بالموضوع الأول وهو الأوراق التجارية، وسبق أن تكلمنا عن الأوراق المالية والأوراق النقدية. الأوراق المالية تكلمنا عنها في أول درس أو ثاني درس، قلنا أنها هي الأسهم والسندات. وأما وكذلك أيضا تكلمنا بعدها مباشرة عن الأوراق النقدية، ووعدنا بأن نتكلم في درس قادم عن الأوراق التجارية، وهذا هو موضوع درسنا لهذا اليوم، الأوراق التجارية. وقد كان هذا الموضوع عن الأوراق التجارية هو موضوع رسالة الدكتوراه، وقد بقيت فيه قرابة 4 سنوات وبحثته بحثا مستقصيا فيما أعلم فيما ظهر لي، وكان تحت إشراف علمي أيضا، كان هناك مشرف شرعي ومشرف متخصص في الأنظمة، وطبع في كتاب موجود في المكتبات. وسوف أختصر الآن في عرض ملخص لأبرز المسائل، وإلا هذا الموضوع طويل جدا، لكن سوف يعني أذكر ملخصا لأبرز المسائل المتعلقة بالأوراق التجارية. الأوراق التجارية تعريفها ومعناها عرفت بعدة تعريفات، من أحسنها أنها صكوك قابلة للتداول، صكوك قابلة للتداول، تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، تستحق الدفع لدى الاطلاع بعد الاطلاع أو لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات. هذا هو تعريفها الإجمالي، أنها صكوك قابلة للتداول، تمثل حقا نقديا، تستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات. وهي تنقسم إلى أو تتنوع إلى 3 أنواع: الكمبيالة والشيك والسند لأمر. وتختلف الأنظمة في أنواع الأوراق التجارية، فبعضها لا يجعلها على سبيل الحصر وإنما يجعلها على سبيل التمثيل، وبعضها يجعلها على سبيل الحصر. ونظام الأوراق التجارية موجود عندنا في المملكة جعلها على سبيل الحصر، وتبع في ذلك النظام العالمي الأوراق التجارية الموحد، فإنه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد الأوراق التجارية، صدر عام 1931. وإنما أشرت لهذا القانون لأنه يعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الموجود عندنا المملكة اعتمادا كبيرا، بكاد يكون كليا إلا يمكن في مسألة أو مسألتين. وقد درست هذا النظام مادة مادة ولم أرى فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية، بل نصت إحدى المواد على أن أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية فهو ملغي واعتباره كأن لم يكن. وهنا فائدة السوق، وهي أن الأنظمة عندنا هنا في المملكة مصاغة صياغة جيدة. يعني لو نظرت إلى السياسة الإعلامية، أنظمة مثلا الأوراق التجارية، أنظمة جميع الأنظمة في الجملة، لا تجد فيها مخالفة شرعية، إنما تأتي المخالفات من جهة التطبيق، تأتي المخالفات من جهة التطبيق. ولا الأنظمة حيث هي أنظمة تجد أنها تصاب بطريقة جيدة وليس فيها مخالفات شرعية. فهذا إذا نظام الأوراق التجارية يعتمد اعتمادا كبيرا على قانون موحد الأوراق التجارية، ولكنه استبعد ما كان مخالفا للشريعة الإسلامية. فكان هذا النظام الموحد والذي تبعه نظام الأوراق التجارية في المملكة ذكر أن الأوراق التجارية منحصرة، يعني على سبيل الحصر، على سبيل الحصر ليست على سبيل المثال، تتنوع إلى 3 أنواع فقط: الكمبيالة والسند لأمر والشيك، فقط كمبيالة والسند لأمر والشيك. هذه الأوراق التجارية إذا قيل أوراق تجارية فتعني هذه الأمور 3 فقط: الكمبيالة والسند لأمر والشيك. أما الكمبيالة فهي كلمة إيطالية ليست كلمة عربية ولا تعرف في لغات العرب ولا عند فقهاء المسلمين، بل هي كلمة إيطالية ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح، وتسمى في بعض الأنظمة بسفتجة وسند سحب وسند حوالة وبوليصة، ومعناها معنى الكمبيالة أو تعريفها أنها صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب موجها إلى آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى المستفيد. إذن تعريفها مرة أخرى صك محرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. يعني هي شبيهة بالشيك لأنها تختلف عن الشيك في أمور، الأمر الأول أنها تصلح أن تكون مؤجلة، أما الشيك فهو واجب الدفع لدى الاطلاع، لذلك يعتبر أن كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبر يعتبرونها مخالفة. لكن الكمبيالة طبيعتها أنها تقبل التأجيل، ثم أيضا لا يشترط أن تكون مسحوبة على بنك، بينما الشيك يشترط أن يكون مسحوبة على بنك أو مؤسسة مصرفية. هذه الكمبيالة ليست شائعة عند الأفراد، هي شائعة يمكن عند في التعامل بين الشركات والمؤسسات وربما بعض التجار، وأما عامة الناس فهم الشائع عندهم الشيكات. وهذه الكمبيالة في الحقيقة فيها فائدة كبيرة لو أنها فهمت فهما جيدا، إذ يمكن من خلالها سداد عدة ديون. فمثلا تكتب أنت، يأتيك شخص ويطلبك دينا وأنت تعرف أنه سيحصل لك مثلا أنك تطلب شخص آخر دينا، وهذا الدين لا يحل إلا بعد مدة معينة مثلا، فتحول هذا الشخص، يأتيك هذا الشخص تكتب ادفعوا لأمر فلان وفلان مبلغ قدره كذا في تاريخ مثلا 1 رمضان 1426 للهجرة، وتكتب التاريخ ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة، كتابة التاريخ والاسم والمبلغ والإمضاء، وحينئذ تسلم هذا الدائن، تسلمه هذه الكمبيالة. هذا الدائن ممكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة وظاهرها، يعني يجيرها لدائن له آخر، وهذا الدائن الآخر ممكن أن يظهرها دائن آخر، يعني جيرها دائن آخر، ربما يجتمع عليها 10 حتى إذا أتى الموعد المحدد مثلا وهو 1 رمضان دفعت للأخير. بهذا استطاع مجموعة من الناس أن يقضوا ديونهم وأن يسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة، بموجب هذه الكمبيالة. فإن قلت يعني كيف يعتمد عليها وهي قد لا، يعني قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه، الجواب أنها توفر لها حماية كبيرة من قانون الصرف ومن الجهة التي تتبعها، وهي مثلا عند المملكة وزارة التجارة يفترض أن توفر لها حماية كبيرة بحيث من يخل بها يتعرض لعقوبات صارمة. هذه إذن هي الكمبيالة، كما تلاحظون هي شبيهة بالشيك لأنها تختلف عنها في عدة أمور، أنها تقبل التأجيل، أنها لا يشترط أن تكون على بنك. أما السند لأمر ويسمى السند الإذني فهو صك يتعهد بموجبه، صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد، أو لشخص آخر يسمى المستفيد. صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. هذا أيضا السند الإذني يعني غير شائع عند الأفراد، لكن الشائع عند المؤسسات وعند التجار، وهو يختلف عن السندات قسيم الأسهم. السندات قسيمة الأسهم يختلف عنها، فتلك سبقا قلنا إن تلك السندات تجتمع على فوائد ربوية، لكن هذا السند الإذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين، كأنه يعني تعهد تكتب أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا، وتكتب المكان والزمان والتوقيع، ويفترض أيضا أن توفر له حماية قانونية وكبيرة، بحيث من إذا لم يفي هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه أو محرره في الحقيقة، محرره إذا لم يسدد قيمة هذا السند فإنه يتعرض لعقوبات يعني صارمة. فهذا هو السند الإذني، ويسمى السند لأمر، وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات، لكن لاحظ هنا أنه بين الطرفين فقط، بين الطرفين فقط، محرر ومستفيد، محرر ومستفيد، ولذلك لا يقال ساحب ومسحوب عليه ومستفيد كما قلنا في الكميات، لكنه فقط بين طرفين محرر ومستفيد. أما الشيكات فهي معروفة، والنوع الثالث الشيك، ويسمى ويقال إن مصطلح شيك منقول من صك، منقول من صك، فيكون أصل هذه الكلمة عربي، وصك أيضا يعني ليست هي كلمة عربية لكنها معربة، ولا أصلها فارسي، أيضا أصلها فارسي، وجمعها أصك وصكاك وصكوك، فنقلت إذا بدل صك جعلت شك ثم جعلت شيك. وتعريف الشيك بأنه يعرف بأنه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. إذن صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. لاحظ هنا أن الشيك لا بد أن يدفع بمجرد الاطلاع، ولا يصلح أن يكون قابل للتأجير، ولا يصلح أن يكون قابل للتأجير، بخلاف الكمبيالة والسند لأمر. قبل أن نتعرض للتخريج الفقهي لهذه أنواع الأوراق التجارية، نشير هنا إشارة إلى أن أصول هذه الأوراق التجارية قد كانت معروفة لدى المسلمين، قد كانت معروفة لدى المسلمين، يعني أنها لم تقتبس بكاملها من الغرب، وإن كانت بتنظيمها الموجود الآن أخذت من الغرب، لكنها في أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين، فإن المسلمين قد عرفوا التعامل بما يشبه السفاتج من وقت الصحابة رضي الله عنهم. قد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار بمكة على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ويكتب لهم بها إلى مصعب. فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها يعني تشبه في أصولها هذه الأوراق التجارية. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن صكوكا خرجت في للناس في زمن مروان بن الحكم، يكتب فيها مقدار الطعام، فيعني يكتب بأن فلان وفلان يستحقوا كذا من الطعام، فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، يعني قبل أن يستوفوا ما تمثله من طعام. فدخل زيد بن ثابت ورجل، جاء في رواية أنه هو أبو هريرة، دخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن حكم فقال: تحل الربا يا مروان؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن حكم الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. هذه الصكوك في الحقيقة كما ذكرنا أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام، وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم. فكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام، فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة لأجل هذا، لا لأجل كتابة تلك الصكوك، وإنما لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام. هذا يدل على أن أصول هذه الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين، وإن كانت يعني بهذا التنظيم يعني قد أخذها المسلمون غيرهم، لكنها أصولها كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما تخريجها الفقهي، أما كمبيالة فاختلف فيها، فقيل إنها سفتجة، قيل إنها قرض، قيل حوالة. وإذا قلنا سفتجة يحتاج من أن نذكر تعريف للسفتجة. السفتجة معناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان آخر قرضا ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر. معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر. يعني مثلا تقول لفلان أقرضني 10,000 ريال وسوف أسددها لك في مكة، أعطيك إياها أو يعطيك إياها وكيل في مكة، وفائدتها أمن خطر الطريق، أمن خطر الطريق. وهي الآن موجودة الآن في التحويلات المصرفية تعتبر سفتجة. أنت عندما مثلا تحول حوالة على شخص مقيم في مكة أو مثلا في مدينة، تحوله حوالة مبلغ معين، هي يعتبر حوالة لكنها بالحقيقة سفتجة، تسمى حوالة، أقصد أنها تسمى حوالة لكنها بالحقيقة سفتجة، لأنك تقرض البنك مثلا 10,000 ريال وتقول سلم هذا المبلغ المقترض إلى فلان من الناس في مكة في المدينة في أي بلد آخر. فما دام أن العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة، وإذا اختلفت العملة سنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن إذا كانت العملة واحدة مثلا ريالات، تحول 10,000 ريال تضع عند البنك 10,000 ريال وتقول حولها له، تسميها حوالة لكنها في الحقيقة في تكييف الفقه أنها سفتجة. اختلف العلماء في حكم السفتجة، فالمذاهب الأربعة على تحريمها، المذاهب الأربعة على تحريمها. هو المشهور مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح مذهب الحنابلة، لأنهم اعتبروا أنها من قبيل القرض الذي جر نفعا. والقول الثاني أنها جائزة، وقد روي هذا عن عدد من الصحابة، عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وهو رواية عند المالكية والحنابلة، وهي التي عليهم حققوا من أهل العلم، اختارها الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله الجميع، وهي التي يفتي بها مشايخنا في الوقت الحاضر، عامة مشايخنا على هذا القول، القول بجواز السفتجة، سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة ليس لهم أدلة صحيحة صريحة في التحريم، وإنما غاية ما استدلوا به إما أدلة صريحة لكنها ضعيفة كحديث السفتجات حرام، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع، حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع. وأيضا مما علل به الجمهور قالوا إن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع، وهذا نوع نفع، وقالوا إن المقرض استفاد بهذا القرض أمن خطر الطريق، وكل قرض جرى نفع فهو ربا. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا بجواز السفتجة فاستدلوا أولا، قالوا إن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا، ابن عباس وابن الزبير وعلي بن أبي طالب، وقالوا أيضا إن السفتجة فيها مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما، من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، المقترض ينتفع بالقرض، وما كان فيه مصلحة للجميع وليس فيه ضرر فإن الشرع لا يحرمه. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحيح الجواز، يعني الصحيح في حكم السفتجة الجواز، لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم. ثم إن السفتجة لم يعني ينص على تحريمها وليست هي في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤها على الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية لها، خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الآن عليها عمل الناس، الناس الآن يعني على هذه التحويلات التي هي في الحقيقة سفتجة، خاصة يعني عندما يكون التحويل مثلا خارج مملكة، ربما يصعب نقل الدراهم، يصعب نقلها، فيحتاج إلى تحويلها. فإذا كان تحويلها بنفس العملة فهي الحقيقة سفتجة، والقول بمنعها فيه حرج كبير على الناس، وليس هناك دليل ظاهر على التحريم. صحيح أنه هو قول الجمهور، القول بالتحريم قول الجمهور، وهو رأي المذاهب الأربعة، حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن يعني ليست المسألة محل إجماع، ليست المسألة محل إجماع، ولا يلزم أن يكون رأي المذاهب الأربعة أن يكون هو الصواب. رأيت مثلا طلاق الثلاثة بكلمة واحدة، المذاهب الأربعة على أنه يقع ثلاثا، مع أن القول الصحيح أنه يقع واحدة. فليست كل يعني مسألة تتفق فيها المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكون هي الصواب، فقد يكون الحق مع الأقل. ولهذا فالمذاهب الأربعة على تحريم السفتجة، ولكن القول الصحيح هو أنها جائزة، وهو الذي عليه محققون من أهل العلم، وهو الذي عليه العمل. وإذا يكون هذا هو القول الراجح وهو جواز السفتجة، يبقى أن نجيب عما استدل به الجمهور. نحن ذكرنا الحديث التي استدلوا بها ضعيفة، بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع، كما يروى حديث أن السفتجات حرام، قلنا أنه عند بعض أهل العلم موضوع. وأما قولهم أن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أولا هذه المقولة كل قرض جر نفعا فهو ربا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدون في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء، ولا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لو يعني سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة فليست على إطلاقها، إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعا. ولهذا قال ابن حزم يقول ليس في العالم سلف يعني قرض إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة. قال فعلى قولهم إن كل سلف جر منفعة وربا يكون كل سلف حراما، وهذا فيما فيه. إذن ليست كل منفعة في القرض تكون حراما. إذن ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ الضابط في ذلك كما قال الشيخ ابن تيمية وابن قيم، الضابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض، المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. أما المنفعة التي يشتركان فيها فإنها لا تكون محرمة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الصحيح والجواز، لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، إنما ينهى عما يضرهم. فإذا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض، كسكن دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض. أما ما كان فيه منفعة للمقرض وللمقترض جميعا فإن هذا ليس محرم. وإذا نظر إلى السفتجة ففيها مصلحة الطرفين، هي مصلحة المقرض ومصلحة المقترض. أما المقترض فالمصلحة ظاهرة، أما المقرض فالمصلحة هي أمن وخطر الطريق. ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة، وعلى هذا خرجت الكمبيالة فقيل إنها سفتجة. وقد كانت في النظام القديم الأوراق التجارية المملكة كانت تسمى سفتجة، ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا تنطبق على السفتجة، ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة أنها قد تكون سفتجة وقد تكون قرضا وقد تكون حوالة بحسب طبيعة العلاقة. وأما حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية فإنه لا بأس به، لأن كما ذكرنا على القول الراجح هو أن السفتجة جائزة، تكون الكمبيالة جائزة ولا بأس بها. وهكذا لو قلنا أنها قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها. ولكن إذا كانت الكمبيالة فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف واحد كالسلم، هنا لا بد من أن تحرر كمبيالة، يعني لا يجوز أن تكون كمبيالة بعد أجل، لا يجوز أن تكون كمبيالة بعد أجل. وأما السند لأمر الذي ذكرنا صورته قبل قليل، فالتخريج الفقهي له أنه وثيقة بدين، فأنت تقول أتعهد بأن أنت فعل لأمر فلان من فلان مبلغ قدره كذا في تاريخ كذا، هذا في الحقيقة يعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به. ولكن أيضا يلاحظ ما قلناه في الكمبيالة، لأنه إذا كان السند لأمر فيما يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح أن يكون مؤجلا. وأما الشيك، الشيك فالتخريج الفقهي له أنه حوالة، تخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، يكون المحيل هو الساحب، يعني محرر الشيك هو المحيل، المحال عليه هو المسحوب عليه الذي هو المصرف أو البنك، والمحال هو المستفيد، والمحال هو المستفيد. في التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، المحيل هو الساحب، المحال عليه هو المصرف أو البنك، المحال هو المستفيد. يترتب على القول بأن الشيك حوالة أن المستفيد الذي تكتب له أنت شيكا يلزمه قبول الشيك إذا كان المحال عليه مليئا، وهو في الحقيقة هنا ملي وهو البنك والمصرف. فلو بعت سيارة أو لو اشتريت سيارة كتب لك البائع شيكا قلت لا لا أنا تعطيني نقد ولا ما أقبل، قال البيع انتهى الآن ما أعطيك إلا شيك، اختلفتما في هذه المسألة، هل للبائع أن يلزمك بالشيك أو من حقك أنك تقول يعني أنا أرغب في النقد وتلزمه بهذا؟ نقول له الحق أن يلزمك بالشيك. لماذا؟ لأن اعتبرنا أن الشيك حوالة ويلزم قبول الحوالة إذا كانت على مليء، ويلزم قبول الحوالة إذا كانت على مليء. لكن لك أن تشترط تقول لا أقبل إلا إذا كان الشيك يعني مصدقا مثلا أو إذا كان فيه رصيد، لكن يلزمك قبول هذا الشيك، لأننا حقيقة قلنا أن هذا تخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة، فيلزمك في الحقيقة قبوله، يلزمك قبوله، لأن إذا أحال إنسان آخر وكان محال عليه مليئا فإنه يجب قبول الحوالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. انظر هذه من ثمرات قولنا في التخريج الفقهي للشيك إنه حوالة. هناك نوع من الشيكات تسمى الشيكات السياحية، تسمى الشيكات السياحية، وسبقا ورد فيه السؤال من الأسئلة فيما سبق. الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من فروع المصرف أو لدى مراسليه. إذا مرة أخرى، الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها مصارف بقيم متفاوتة على فروعها أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في أي فرع أو لدى أي مراسل لهذا المصرف أو لهذه المؤسسة. وهذه الشيكات السياحية لا بأس بها، لا بأس بها، لكن ترد يعني عليها إشكالية، وهي أن المصدر لهذه الشيكات، الجهة المصدر لهذه الشيكات تأخذ عمولة، والذي يظهر الله أعلم أن هذه العمولة لا بأس بأخذها لأنها مقابل خدمات، ولأن أيضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا وإنما تشمل المقرض والمقترض، فهي شبيهة بالسفتجة. ونحن قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص بالمقرض، وأما ما يشمل المقرض والمقترض فإنه لا يكون نفعا محرما، وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها. من أهم مسائل الأوراق التجارية مسألة خصم الأوراق التجارية، خصم الأوراق التجارية. أذكر التعريف وأوضحه بالمثال. تعريف خصم الأوراق التجارية، الخصم معناها القطع. تعريف الخصم هو اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية مخصوما منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التملك وأن يضمن له وفاء عند حلول أجله. فهذه العملية مصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل مصرف قيمتها مخصومة منه مبلغ معين. وضحه بمثال، قد يكون هذا الكلام غير واضح لكن وضحه بمثال. نحن قلنا في الأوراق التجارية هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك. الشيك واجب الدفع لدى الاطلاع، لا يرد عليه الخصم. الخصم إنما يرد إما على كمبيالة أو السند لأمر إذا كان مؤجلة. يعني مثلا صوامع الغلال تعطي بعض المزارعين كمبيالات عندما يضعون القمح فيها، ما يعطونهم نقد ولا يعطونهم شيكات، يعطونهم كمبيالات، ادفعوا لأمر المزارع فلان وفلان مبلغ قدره مثلا 100,000 ريال في 1 محرم 1427 هجرية، هذه كمبيالة وتمنح للمزارعين. بعض المزارعين يقول أنا لن أنتظر إلى هذا الموعد، يذهب البنك يقول هذه كمبيالة صرفت لي، أصرف لي هذه الكمبيالة الآن 100,000، أعطني الآن 95,000، و5,000 ريال تكون عمولة لك أنت أيها البنك، تكون 5,000 ريال عمولة للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة. يقول لن أنتظر إلى هذا الموعد، أنا هذه الكمبيالة أعطيها للبنك والبنك يعطيني قيمتها معجلة مخصوما منها عمولة يتفقان عليها. ففي مثالنا هذا 5,000 ريال عمولة يأخذ البنك لقاء تعجيله لقيمة هذه الكمبيالة. وهذا التعامل يا أخوان يعني شائع ومنتشر، خاصة كما ذكرت لدى المزارعين وغيرهم ممن يصرف لهم كمبيالات. فما حكم هذا الخصم؟ اختلف فيه اختلافا كثيرا، وذكرته في الكتاب الذي أشرت إليه أكثر من 7 تخريجات، ويلاحظ على بعضها شيء من التكلف أو محاولة لي عناق يعني النصوص أو القواعد الفقهية للقول بالجواز، لأن بعض الناس عندما يريد تخريج مسألة معاصرة يتأثر بضغط الواقع ويبرر بحاجة الناس ويبرر، والذي ينبغي هو التجرد عند بحث المسألة وعدم يعني التأثر بالواقع، وإنما ينظر لها على أنها مسألة ينظر لها على حسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية. هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وقد درستها في الكتاب الذي أشرت إليه في أكثر من 50 صفحة، وخرجت بالقول بأن هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة، هذا الخصم يعتبر قرض بفائدة، هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله به، أن خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الأمر قرض بفائدة، كأنك تقول البنك أو لهذا المصرف أقرضني قيمة هذه الكمبيالة بهذه الفائدة، بهذه الفائدة أقرضني 95,000 ب100,000 مثلا، فهو بالحقيقة قرض بفائدة، كأنك تقول أنا أعطي الآن 95 وأعطيك 100,000 مؤجلة، أعطي الآن 95,000 حاضرة ب100,000 مؤجلة. فخصم الأوراق التجارية التخريج الفقهي له أنه قرض بفائدة، والقرض بفائدة محرم، وبناء على ذلك يكون خصم الأوراق التجارية محرما. وبعضهم فصل قال إذا كان خصم على مصرف المدين أو على غير مصرف المدين، والصحيح أنه لا تفريق بين مصرف المدين والمصرف غير المدين، كله يعتبر قرض بفائدة، ولذلك ينبغي تنبه التنبيه لهذه المسألة، لأنها كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين، خاصة بين المزارعين يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات، وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها. وهناك يعني بديل ومخرج شرعي يحصل به حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير وقوع في المحظور، وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي، بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي أو بعرض من العروض، بعرض من العروض. فيقول هذه الورقة كمبيالة فيها 100,000 ريال، أنا أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، وهنا لا مانع أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة. فهنا يكون تكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، فهذه الكمبيالة تمثل دينا، وبيع هذا الدين لغير من هو عليه يعني لهذا المصرف بعين وهو سيارة، وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء. فإذا نعتبر هذا مخرجا يستطيع به يعني حامل هذه الكمبيالة أن يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا، من غير وقوع في المحظور الشرعي. إذن خلاصة أن خصم الأوراق التجارية أنه قرض مفائدة وأنه محرم، وأن المخرج هو أن تباع بغير نقد، تباع بعرض من العروض. لعلنا يعني نختم بهذه المسألة في الأوراق التجارية، وهي قبض الأوراق التجارية. القبض عند الفقهاء يعني حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان التمكن باليد أو بعدم الممانع أو بعدم المانع، وما يسمى بالتخلية أو القبض الحكمي. والقبض مطلق في الشرع فيرجع فيه للعرف، فمثلا قبض الذهب غير قبض العقار، غير قبض الأغنام، يعني كل شيء بحسبه، ويرجع في ذلك إلى العرف. ما عده الناس قبضا فهو قبض، ولهذا قال الموفق بن قدامة القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحراز والتفرق. وإذا أردنا نبحث مسألة قبض الأوراق التجارية، أما ما كان مستحق الوفاء بعد مدة، يعني إذا كانت الورقة التجارية مؤجلة كما في الكمبيالة وسداد الأمر إذا كان مؤجلين، هنا ظاهر أنه لا قبض، وبناء على ذلك لا يجوز مثلا بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة أو بسند لأمر مؤجل. لكن إذا كانت الورقة التجارية واجبة الدفع لدى الاطلاع كالشيك مثلا، هل يعتبر الشيك، هل يعتبر تسلم الشيك في حكم القبض لمحتوى، وبناء على ذلك يجوز مثلا شراء الذهب بالشيك؟ لو ذهبت محل تجاري واشتريت كمية كبيرة من الذهب وكتبت لي صاحب محل الذهب شيكا، هل هذا يجوز؟ هذا يرجع لهذه المسألة، وهي هل يعتبر تسلم الشيك قبض المحتوى أو أنه لا يعتبر. اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أن تسلم الشيك يعتبر قبضا لمحتواه، وبناء على ذلك يجوز أن تشتري بهذا الشيك ذهبا أو فضة مثلا فيعتبر قبضا لمحتواه. وعلل ذلك بأن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكا لمحتواه، ويستطيع يتصرف فيه فيبيع ويهب ويشتري إلى آخره. القول الثاني أن قبض الشيك، أن تسلم الشيك ليس في معنى القبض لمحتواه، أن تسلم الشيك ليس في قوة القبض لمحتواه، وبناء على ذلك لا يجوز أن يحرر به ما يشترط فيه التقابض كالذهب. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، حتى ولو كان الشيك مصدقا، فيقول تسلم الشيك ليس في قوة القبض محتواه سواء كان الشيك مصدقا أو غير مصدق. وأذكر أني ذهبت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وسألته عن هذه المسألة، فذكر لي رأيه هذا، قال إن قبض الشيك ليس في قوة القبض، تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى. قلت حتى ولو كان مصدقا، قال حتى ولو كان مصدقا. وقال أرأيت لو أن هذا الشيك ضاع أليس يرجع صاحبه على البنك فيسلم له بدله؟ فإذا هو لا يقوم مقام النقد، بينما النقود لو ضاعت لما أمكن الرجوع على أحد، تضيع على صاحبها. وهذه وجهة أصحاب هذا القول، فيقولون أن تسلم الشيك ليس في قوة القبض المحتوى، سواء كان مصدقا أو غير مصدق، لأنه لو ضاع لأمكن الرجوع إلى مصدره وهو المسحوب عليه الذي هو البنك. وبينما الأوراق النقدية لو ضاعت فإنها تضيع على صاحبها ولا يمكن الرجوع على أحد، ولأن الشيك يتعرض لعدة احتمالات، من جهة كونه ليس فيه رصيد أو لا يقبله البنك أو نحو ذلك. فالقابض لمحتوى الشيك ليس له التصرف، يعني المتسلم الشيك توقف بعض تصرفاته على يعني الوفاء الفعلي، قد لا يكون الشيك رصيد ونحو ذلك من الاحتمالات. الرأي الثالث، القول الثالث في المسألة هو التفصيل، وذلك بالتفريق بين الشيك المصدق والشيك غير المصدق. فتسلم الشيك المصدق في معنى القبض لمحتواه، بينما تسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض لمحتواه. وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إذا القول الثالث أن تسلم الشيك المصدق في معنى قبض المحتواه، وتسلم الشيك غير المصدق ليس في معنى القبض المحتوى. ومعنى التصديق في الشيك أنه يحجز المبلغ، يذهب مثلا الساحب الشيك ويطلب حجز هذا المبلغ للمستفيد، وبالتالي لا يستطيع أن يتصرف فيه، يحجز للمستفيد لمن حرر له هذا الشيك. وجمع أصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الأول ووجهة القول الثاني، فقالوا إن الشيك إذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتمالات، يرد عليه ما ذكره أصحاب القول الثاني. وأما إذا كان مصدقا فإنه لا يرد عليه أي احتمال، ويكون فيه قوة القبض للمحتوى. قالوا ولهذا نجد أن الناس في الصفقات الكبيرة إنما يتعاملون بالشيكات، فلو اشتريت بيتا بمليون ريال وأردت أن تدفع نقدا فإن البائع لا يقبل، يقول أعطني الشيك ما أريد تعطيني نقد. فإذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة، طبعا هو يريد يقول أعطني الشيك مصدقا وليس نقدا، إذا كان الناس يفضلون الشيك على النقد في الصفقات الكبيرة بالملايين فلا شك أنه في قوة القبض المحتوى. ولذلك هذا هو القول الصحيح في المسألة، القول الصحيح أن الشيك إذا كان مصدقا فهو في قوة القبض المحتوى وإلا فلا. وإذا كان الشيك مصدقا فهو قد أحيط بضمانات كبيرة، ولا نعرف أن أحدا من الناس سحب له شيك مصدق ولم يستطع الحصول على حقه، اللهم إلا إذا كان لها يعني إشكالات خارجة عن الطبيعة القانونية للشيك، يعني من مثلا تزوير أو سرقة أو نحو ذلك. أما أنه يحرر للشيك مصدق ثم لا يحصل على قيمة هذا الشيك فهذا بعيد جدا. ولهذا فإن الشيك المصدق في قوة القبض المحتوى، بل إن الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة، وهذا دليل كاف على أن الشيك المصدق في قوة القبض المحتوى. وأما قولهم، قول أصحاب القول الثاني، أنه لو ضاع لا أمكن لصاحبه أن يرجع على البنك، فنقول لأن طبيعة الشيك هكذا، لأن طبيعة الشيك هي أنه أن اسم المستفيد يحرر فيه، وبالتالي لا يستطيع أن يصرفه إلا صاحبه، وإذا ضاع فيمكن الرجوع إلى البنك أولا إيقافه وصرف بدله، يعني فيمكن للمستفيد من هذا الشيك أن يذهب للبنك ولا يضيع حقه بهذا، لا يضيع حقه. فنقول طبيعة الشيك تقتضي هذا، بينما الأوراق النقدية هي لحاملها، ولهذا لو أن الشيك كتب لحامله فإذا ضاع فإنه يضيع على صاحبه، يضيع على المستفيد على حامله، وهذا يعني لا منع منه نظاما، لكن الناس لا يستعملونه. لو كتب ادفعوا لأمر حامل هذا الشيك، هذا نظاما لا مانع منه وإن كان غير شائع، فهو في الحقيقة يضيع على حامله. فنقول طبيعة الأوراق النقدية أنها لحاملها، وطبيعة الشيك أنه يكتب فيه اسم المستفيد، وهذا غير مؤثر في الحكم، هذا غير مؤثر في الحكم. ولهذا نقول يعني بناء على هذا أنه يجوز أن يشترى الذهب والفضة وبالشيك إذا كان مصدقا، ولا يجوز إذا كان الشيك غير مصدق. ولكن هنا أنبه إلى مسألة، وهي أنه في بعض الدول تحاط الشيكات غير المصدقة بحماية كبيرة جدا، بحيث تكون في قوة الشيكات المصدقة. وهنا ربما يقال أنه في تلك الدول تكون الشيكات كلها سواء كانت مصدقة أو غير مصدقة في قوة القبض لمحتواها. وأما عندنا هنا في المملكة فلا زال يعني الشيك غير مصدق، وإن كان قد أحيط بحماية صارمة من الناحية النظرية، ولكن الإشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذية. ولهذا مثلا يعني في سنة من السنوات بلغت قيمة الشكاوى المقدمة للغرفة التجارية بالرياض للشيكات بدون رصيد أكثر من 1,200,000,000. فكيف نقول الشيك غير مصدق في قوة القبض المحتوى؟ إذا كانت الشيكات غير مصدقة بدون رصيد في سنة واحدة فقط بلغت أكثر من 1,200,000,000، هذا الحقيقة يزعزع الثقة في الشيك غير المصدق. والإشكال عندنا هنا كما ذكرت في الناحية التنفيذية، فمع كثرة الشيكات غير المصدقة لا نسمع بأن أحدا قد طبقت عليه العقوبة، لكن في بعض الدول هناك حماية صارمة للشيكات، فربما في تلك الدول يقال بأن الشيك سواء كان مصدقا أو غير مصدق في قوة القبض المحتوى. بل ربما عندنا في المملكة ربما يتحسن الوضع وتوفر حماية كبيرة للشيكات، فتصبح الشيكات مصدقة وغير مصدقة في قوة القبض المحتوى. لكن أتكلم عن وضع الشيكات الآن هنا في الوقت الحاضر. بقي أن نشير إلى مسألة الشيكات التحويلات المصرفية، وهي حقيقة مهمة ولعلي أيضا أختم بها هذا البحث. شيكات التحويلات المصرفية إذا كانت من جنس النقد المدفوع فهي في الحقيقة سفتجة، يعني عندما تحول 10,000 ريال إلى بلد آخر ليتسلمها مثلا وكيلك في بلد آخر من فرع هذا البنك أو من بنك آخر، فهذا في الحقيقة سفتجة، وسبقا قلنا أن قول الصحيح سفتجة أنها جائزة. الإشكال إذا كان التحويل بعملة أخرى، إذا كان التحويل بعملة أخرى، يعني تريد ذهبت للمصرف أو البنك قلت له هذه 10,000 ريال أريد أن تحولوها على فلان من الناس، على وكيلي فلان من الناس أو قريبي في بلد آخر مثلا في مصر مثلا بالجنيه، فهنا اجتمع عندنا صرف وحوالة. الحوالة طبعا قلنا سفتجة وأنها جائزة لا إشكال فيها، لكن الإشكال هنا في الصرف. وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي تابع لرابطة العالم الإسلامي، وأصدر فيها قرارا بأن استلام الشيك يقوم مقام القبض عند توفر شروطه، وأن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض، القيد في دفاتر المصرف يعتبر في حكم القبض سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص المصرف أو بعملة مودعة فيه. فيقولون إذن القيد في دفاتر الصرف في حكم القبض، فالذي يظهر الله أعلم أن هذه المسألة يعني فيها تفصيل، فنقول إن القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض، لكن بشرط أن يكون المصرف يملك العملة المحول لها. لاحظ هنا أن يملك العملة المراد التحويل إليها، فلا بد أن يكون المصرف يملك المبلغ المراد تحويله سواء في صندوق المحلي أو في صندوق المركزي. أما إذا كان المصرف لا يملك المبلغ المراد تحويله بالعملة المراد التحويل إليها، فإن حينئذ لا يجوز مثل هذا، لا يجوز، وذلك لأنه يكون قد صارف بما لا يملكه. إذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصرف المحلي ولا في قيوده أيضا لدى المصارف الأخرى، وإنما سيقوم المصرف على تأمين النقد المحول له مستقبلا، فالذي يظهر الله أعلم أن تسلم الشيك أو السند ليس في معنى القبض محتواه، وحينئذ يكون المصرف قد صارف بما لا يملكه وقت المصارفة. أرأيت لو صارفت صاحب محل ذهب ذهبا قال بذهب سوف أوفره فيما بعد ولو بعد ساعة، فإن هذا لا يجوز. هكذا أيضا هنا. ولذلك نحن ننصح من أراد التحويل بعملة أخرى أن يحول بعملة شائعة موجودة لدى البنك، بأن تكون من العملات الشائعة مثلا اليورو الدولار، يعني هذه تكون موجودة عند جميع البنوك، لكن ربما يأتي العملة النادرة قد لا تكون موجودة عند البنك لا في صندوق المحلي ولا حتى في المركزي. عمل بعض الدول قد لا تكون موجودة عند البنك كله، فإذا صارف البنك بهذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك، وهنا يقع في الإشكال. فمجمع الفقه الحقيقة أطلق العبارة، ولكن لا بد من هذا التقييد، لا بد من هذا التقييد، وهو أن تكون المصارفة بما يملكه البنك حتى لو كان في صندوق المركزي، يعني لا يلزم أن يكون في صندوق المحلي. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يصارف مع اختلاف العملة، من أراد أن يحول مبلغ مع اختلاف العملة، أن يختار عملة شائعة بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك. وانتبهوا لهذه القضية يا إخوان. وإذا يعني صارف بهذه العملة فإنه يتسلم إما شيكا أو مثلا سندا رسميا من البنك، ويقيد فيه سعر العملة المحول لها أيضا، وحينئذ لا بأس بهذا. هذا هو الذي يظهر الله أعلم. وأنا أذكر سألت الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، فقال إن فيها الإشكال اجتمع صرف وحوالة وهي لا تجوز، لكن يقول أجيزها للضرورة، يقول إنني أجيزها للضرورة. والواقع حقيقة يعني أنها تعتبر في معنى القبض، ولا نقول أجيزها للضرورة، هي في معنى القبض المحتوى، لكن بشرط أن يكون المصرف يملك المبلغ المحول له. هذه يا أخوان خلاصة لهذا الموضوع، والموضوع أطول من هذا بكثير، لكن هذه يعني نبذة مختصرة، ومن أراد التفصيل فليرجع للكتاب الذي أشرت إليه وموجود في المكتبات. بعد ذلك ننتقل لموضوع آخر، ولعل الكلام فيه لا يطول، وهو جمعيات الموظفين. حكم جمعيات الموظفين: صورة المسألة أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة، مدرسة أو دائرة أو غيرها أو غيرهما، على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال، مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون، ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا، ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر، وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص. إذن هذه صورة المسألة: يتفق عدد الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون عند موعد معين كنهاية الشهر مثلا، ويدفع المبلغ كله جميعه لواحد منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء بدون زيادة ولا نقص. يعني مثلا هؤلاء مدرسون في مدرسة، قال نتفق على جمعية، نتفق جميعا على أن كل واحد يدفع 5000 ريال، نجمع ال5000 ريال مثلا تكون 100,000 ريال. يعني لو قلنا أن عدد هؤلاء المدرسين 20 وكل واحد دفع 5000 ريال، مجموعها يكون 100,000 ريال. 100,000 ريال تدفع في الشهر الأول لأحدهم، وفي الشهر الثاني الآخر، وفي الشهر الثالث الثالث، وهكذا. هذه صورة جمعية الموظفين. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين. القول الأول أنها جائزة، وهذا الذي هو الذي عليه أكثر العلماء، قد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنها محرمة، أنها محرمة، قال به بعض أهل العلم ومن أبرزهم الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرض الذي جرى نفعا أو لا، فمن قال إنها من قبيل القرض الذي جرى نفعا حرمها، ومن قال إنها ليست من قبيل الذي جرى نفعا قال إنها جائزة. نأتي الأدلة، أدلة من قال بالتحريم أصحاب القول الثاني. حاصل أدلتهم ترجع إلى ما ذكرته قبل قليل، ترجع إلى أن هذه المسألة من قبيل القرض الذي جرى نفعا، فكل واحد من المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، وهذه منفعة، فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذن هذه وجهة من قال بالمنع، قال إنها من قبيل القرض المحرم. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا بالجواز، فقالوا إن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله، بل قد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة للطرفين، ففيها مصلحة للطرف للمقرض وللمقترض، وليس فيه ضرر على واحد منهم، وليس فيها زيادة نفع المقرض على حساب المقترض. والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به المقرض دون المقترض، أما إذا كان النفع للطرفين للمقرض وللمقترض فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه، كما قلنا في السفتجة، كما قلنا في السفتجة. فإذا قالوا إن المنفعة هنا لا يختص بها المقرض، وإنما هي للمقرض وللمقترض جميعا. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء في التعليل لهذا القول، قالوا لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها، ولأن فيها مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها. فإذن هذه ليس فيها زيادة وليس فيها اختصاص المنفعة للمقرض دون المقترض، فتكون شبيهة بالسفتجة، السفتجة فيها مصلحة للطرفين المقرض والمقترض، ولذا قلنا أنها جائزة. هذه أيضا فيها مصلحة للطرفين للمقرض وللمقترض. والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، هو أن جمعية الموظفين جائزة ولا بأس بها، ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا، وهي في الحقيقة قرض معتاد، ليست قرضا جرى نفعا، ليست من قبيل القرض الذي جرى نفعا، بل هي قرض معتاد، إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من شخص. حقيقة هذه الجمعية أنها قرض، لكن يشارك في هذا القرض أكثر من شخص، فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها، أول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها، وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن يأخذها بعده، ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي قبله، يعني يعتبر مقترضا ممن بعده ومستوفيا للقرض ممن قبله، وهكذا في الثالث والرابع، كل واحد يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله، كل واحد من هؤلاء يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا ممن قبله، إلا الأول يعتبر مقترض من الجميع، وإلا الأخير فيعتبر مستوفيا من الجميع. هذه حقيقة الجمعية. إذا مرة أخرى نقول كل واحد من هؤلاء الذين في الجمعية يعتبر مقترضا ممن بعده مستوفيا لقرضه ممن قبله، إلا الأول فيعتبر مقترضا من الجميع، وإلا الأخير فيعتبر مستوفيا من الجميع. وهذا بهذا التكييف لا بأس بها ولا مانع، ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا، لا تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعا. بعض طلاب العلم كتب بحثا في هذا ونشر في مجلة البحوث، ذكر أن يعني تقييدا للقول بالجواز، وهو أنه ألا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية أكثر من دورة، يعني يقول أنه لا يشترط هذا الشرط. لو قال نريد أن ندخل في الجمعية لكن بشرط أن تستمر هذه الجمعية دورتين أو ثلاث أو أكثر، فيعتبر هذا محرما. قال لأن حقيقة هذه الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى، أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى، فتشبه هذه المسألة مسألة إذا شرط المقرض أن يقرضه المستقرض مستقبلا، يعني يقول لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني، لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني مستقبلا، فما حكم هذه الصورة؟ هذه في الحقيقة تنطبق عليها. فلو قال نحن نريد أن ندخل في جمعية الموظفين لكن بشرط أن نستمر دورتين أو ثلاثا، فقل بعض الإخوة منع هذه المسألة وخرجها على مسألة ما إذا قال لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني مستقبلا، ونقول وهذه المسألة المخرج عليها محل خلاف بين العلماء، فمنهم من منعها وقال إن هذا من قبيل القرض الذي جرى نفعا، والصحيح فيها الجواز، والصحيح فيها الجواز، ومن اختار القول بالجواز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وذلك لأنه ليس فيها زيادة، والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة، إنما هذه اشتراط منفعة في القرض مساوي للمنفعة التي حصل عليها المستقرض. ونحن قلنا ليست كل منفعة في القرض تكون محرمة، بل المنفعة المحرمة هي التي يختص بها المقرض، وأيضا التي يكون فيها، وكذلك أيضا إذا كان فيها زيادة. أما يعني مثل هذه الصورة فإنها لا تعتبر من قبيل النفع المحرم، وبناء على ذلك فالذي يظهر هو عدم التقييد، الذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم هو عدم التقييد، ولهذا جاء قرار هيئة كبار العلماء بعدم التقييد، فنقول جمعيات الموظفين جائزة مطلقا حتى ولو شرط الاشتراك فيها في أكثر من دورة، ولو في دورتين أو ثلاث، هذا هو القول الصحيح في المسألة. وكما ذكرت هي صدر فيها قرار رقم 164 وتاريخ 26/2/1410 من هيئة كبار العلماء في الدورة 34 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وصدر القرار بأنها جائزة، لم يظهر للمجلس بالأكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعامل. وبذلك نقول الخلاصة في هذه المسألة أن جمعية الموظفين أنها جائزة ولا بأس بها مطلقا، مطلقا يعني من غير تقييد بما ذكره بعض الإخوة في ذلك بألا يشترط فيها أن تكون دورة أكثر من دورة، بل نقولها جائزة مطلقا ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جرى نفعا، ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. غدا إن شاء الله لعلنا نتعرض للتأمين وخطاب الضمان، ونجيب أيضا عن بعض الأسئلة المتراكمة عندنا نجيب عنها إن شاء الله تعالى. سؤال يقول الشيخ سعد: توفر لي عمل في بنك ربوي خلال فترة الإجازة، علما بأن عملي ليس له علاقة بالمعاملات الربوية، فهل يجوز لي العمل في هذا البنك؟ العمل في البنك الربوي لا يجوز، وذلك لأنه لأن الذي يعمل قد يشهد أو يكتب الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، حتى وإن لم يكتب الربا كما ذكر السائل قد يشهد، قد يرى من يعني يتعامل بالربا ويشهد، ثم أيضا قد ينتقل العمل في دائرة وتمر عليه مثل هذه المعاملات ويستمر مثل هذا العمل، ولهذا نرى أن يبتعد عنه، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، لأنه أيضا إذا دخل فيه فإنه يصعب عليه الخروج منه، وكون لا يدخل من البداية يكون هذا يعني هو الأولى، حتى ولو كان في دائرة أخرى، ولو كان في دائرة أخرى لا تتعامل بالربا. اللهم إلا إذا كان في نافذة شرعية مثلا أو في فرع إسلامي فهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم، ما حكم بيع الشقق السكنية قبل بناؤها كما يقولون على الخريطة وقد أمت البلوى بها عندنا؟ بيع الشقق السكنية قبل البناء مواصفات معينة، مر معنا أنه يمكن أن يعني أن هناك عقد من العقود يمكن أن تخرج عليه، يمكن أن تخرج عليه. نسألكم الآن سؤالا، ما هو العقد الذي يمكن أن تخرج عليه هذه المسألة؟ استصنع، أحسنت، لا ما شاء الله ضابطين، استصنع. فالشيء الذي يمكن استصناعه فإنه يجوز ولو كان يعني لا يكون في تسليم مبلغ كاملا، ولا يكون من قبل البيع ما لا يملك، وإنما هو مجرد أن هذا الشخص الذي تتفق معه سوف يقوم بتصنيع شيء معين طبق مواصفات معينة، ومن ذلك الشقق السكنية التي ذكرها الأخ السائل، فهذا يعتبر من قبيل الاستصناع ولا بأس به. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ اسمه أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، وهو كما ذكرت هو موضوع رسالة الدكتوراه الخاصة بي. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن يدير جمعية الموظفين أن يشترط حصوله على الترتيب الأول مع رضا المشتركين على هذا؟ الذي يظهر أنه لا مانع من هذا، لأن نحن أجزنا هذه الجمعية، فكون أحدهم يشترط أن يكون الأول أو متقدما فلا حرج في هذا، لأنه كما ذكرنا الضابط في المنفعة المحرمة المنفعة التي تختص بها المقرض دون غيره، أما مثل هذه فإنها لا تضر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما معنى شيك مصدق؟ الشيك المصدق يمكن الأخ السائل ليس التعامل كثير بالشيكات، الشيك المصدق معروف وشائع عند خاصة عند التجار ويتعاملون بالبيع والشراء، معنى ذلك أن البنك يحجز قيمة هذا الشيك للمستفيد، فعندما تحرر شيكا لفلان من الناس مثلا ثمن مبيع أو غير ذلك، فنفترض مثلا 10,000 ريال وتقول للبنك أريد تصديق هذا الشيك، فيختم البنك على هذا بما يفيد تصديقه، وحينئذ يحجز مبلغ هذا الشيك لصالح المستفيد، فلا يمكن لك أنت صاحب الشيك لا يمكن لك أن تسحب هذا الرصيد، بل يحجز تلقائيا للمستفيد، ولذلك لا شك أنه في قوة القبض المحتواه، بل إن الناس يفضلون على النقد في الصفقات الكبيرة. أحسن الله إليكم، طلبت من أخي أن يأخذ لي سلعة بالتقسيط وكان القسط 540 ريال، ويحسب من راتب أخي شهريا، وأقوم بإيداع 550 ريال في حساب أخي شهريا، فهل يصح هذا الفعل علما بأن الزيادة لم تشترط وإنما هي من عندي؟ الزيادة التي يبذلها المقترض للمقرض بعد حين الوفاء إذا كانت غير مشترطة ولا متعارفا عليها إنه لا بأس بها، بل إنها من حسن القضاء، والدليل على ذلك أن ما جاء في الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم واستسلف منه بعيرا، فأتى هذا الرجل يتقاضاه، قالوا يا رسول الله لا نجد إلا سنا خيرا من سنه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فاستدل بهذا العلماء على أن الزيادة التي يبذلها المقترض للمقرض حين الوفاء من غير شرط أنها لا بأس بها، بل هي من حسن القضاء، وبناء على ذلك نقول الأخ السائل ما دام أن هذه الزيادة التي تبذلها لأخيك، طبعا علاقة بينك وبين أخيك علاقة قرض، هذه الزيادة التي تبذلها لأخيك حين وفاء القرض ما دام أنها غير مشترطة وغير متواطئ عليها ولا متعارف عليها فإنه لا بأس بها، وتعتبر هذه من حسن القضاء، ولا حرج عليك في بذل هذه الزيادة. الزيادة الممنوعة هي التي تكون مشترطة أو متعارفا عليها، أو تكون من المقترض المقرض قبل الوفاء، من المقترض المقرض قبل الوفاء ولو على سبيل الهدية. أحسن الله إليكم يا شيخ، زكاة الجمعية جمعية الموظفين كيف تكون؟ نعم، نحن قلنا في التكييف الفقهي للجمعية أنها قرض، أنها قرض، والقرض يعتبر دين. ذكرنا في درس السابق الفرق بين القرض والدين، قلنا كل قرض يعتبر دين وليس كل دين يعتبر قرضا. وحينئذ هذا يقودنا إلى معرفة زكاة الدين، هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب؟ وهذه المسألة بحثها المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذكروا في القرار أنه لا يوجد دليل يدل على يعني هذه المسألة، وإنما هي مبناها على التعليل والنظر، مبناها يعني لا يوجد نص في هذه المسألة وإنما مبناها على التعليل والنظر. قرر المجمع في ذلك أن الدين إذا كان على ملي فيجب زكاته كل سنة عند تمام الحول، وإذا كان على معسر أو مماطل فإنه لا تجب زكاته، لا تجب زكاته. وعلى ذلك أيضا وعلى هذا نقول في مثل هذه الجمعيات، نقول أما بالنسبة للأول الذي يستوفي حقه فهنا لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يحل الحول، وهكذا بالنسبة للثاني إلى الحادي عشر هؤلاء ليس عليهم زكاة لأنه لم يحل الحول، لكن الأخير هنا هذا الدين الذي له في ذمم أصحابه في الجمعية حال عليه الحول وهو دين على ملي، فهنا تجب الزكاة. إذا تجب الزكاة على الثاني عشر أو من بعده أو الثالث عشر، إذا كانوا أكثر من 12 تجب على الثاني عشر أو الثالث عشر أو من بعده، باعتبار أن هؤلاء لهم ديون في ذمم آخرين، وهي ديون على يعني هذا الدين على ملي، هذا الدين على ملي، والدين إذا كان على ملي باذل تجب فيه الزكاة عند تمام الحول عن كل سنة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ سعد. بعض الأسئلة تدور حول رأيك في المساهمة في شركة المراعي. نعم، شركة المراعي كما ذكروا في نشرة الإصدار التي نشرت في الصحف أن عندهم قروض ربوية مقداره 535 مليون ريال، 535 مليون ريال ونسبتها قرابة 22%، وبناء على ذلك لا تجوز المساهمة فيها على القول الذي رجحناه، ذكرنا أنه رأي المجمع الفقهي مجمع الرابطة وحتى رأي أيضا المجمع الدولي، المجامع الفقهية كلها متفقة على هذا، ورأي اللجنة الدائمة أيضا أنها لا تجوز، لا يجوز الدخول والاكتتاب والمساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة 1%، لأن المساهمة في الحقيقة تنسب لجميع أعمال الشركة ومنها التعاملات الربوية، ومنها التعاملات الربوية، فهو في الحقيقة المساهم شريك في المال وفي العمل أيضا، شريك في المال وفي العمل. والربا قد شددت الشريعة فيه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فأيهم أشد، كاتب الربا وشاهد الربا أو الذي يتعامل بالربا بالوكالة؟ لا شك أن الذي يتعامل بالربا بالوكالة أشد، وهذه حقيقة الأمر في الشركات التي تتعامل بالربا، لأن هذه الشركات هي تمثل مجموع المساهمين، يعني من يملك هذه الشركة؟ المساهمون، فأنتم ملاك الشركة تنسب لكم أعمال الشركة ومنها التعامل بالربا، فإذا المساهم الذي ساهم في هذه الشركة لا يخلو من يكون راضيا بهذه القروض الربوية أو غير راضي، فإن كان راضيا فهو متعرض للوعيد الشديد، إن كان غير راضي فيجب عليه التغيير، إن كان لا يستطيع وهو الغالب فيجب عليه الخروج وعدم الدخول أصلا في مثل هذه الشركات التي لا يستطيع تغيير هذا المنكر فيها. فنحن نقول أن هذه الشركة يعني كما ذكرت أعلنت هذا في الصحف في نشرة الإصدار أن عندها قروض بهذه النسبة الكبيرة، ولهذا نرى أنه لا تجوز المساهمة فيها. وأما قولهم في أنها تحولت إلى قروض إسلامية لا أدري كيف تحولت، القرض الربوي لا يتحول إلا إذا وضعت الفوائد وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يوضع الربا، لا يمكن تحويله إلا إذا وضع الربا، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فولو أن يعني الشركة أعلنت توبتها من الربا وكونت هيئة شرعية لرسم سياسة مستقبلية لوضع الشركة المالي، ربما نقول أن الوضع يعني يختلف، لكن أن تعلن صراحة هذه القروض الربوية بهذا المبلغ الكبير فنرى عدم جواز المساهمة فيها. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.